ووجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يكبل بالحديث ويغلق ويطلق عليه السجاد باب السجن داخل غرفة ضيقة مظلمة، فيقول رحمه الله تعالى ويستشهد بقول الله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ويلتفت إلى الذين هم خارج السجن فينزل لهم رسالة ويخبرهم عن فرحته وسعادته بالحق وبالسنة وبأنسه بالله تعالى رغم أنه كان في السجن وحده، ويقول في رسالته: ما يصنع أعدائي بي، ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن سرت فهي معي، وأنا إن سرت فهي معي، أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة، سجني خلوة أقتني فيها بالله جل وعلا وأتقرب فيها إلى الله جل وعلا. وجد السعادة إبراهيم بن أدهم وهو ينام في طرف سككي في بغداد، ينام في الطرقات في بغداد وهو لا يجد كثرة خبزه ولا يجد ما يسد به رمق نفسه، ثم يقول: والذي لا إله إلا هو، رغم الحالة التي كان فيها ولكنه كان قريبا من الله جل وعلا، يقول: والله والله الذي لا إله إلا هو، إن في عيش، نحن في عيش، لو علم به الملوك لجامدون عليه السيوف، نحن في سعادة، لو يطلع عليها الملوك الذين لهم كل شيء، والله لجامدون عليها السيوف. هذه هي السعادة عند الله، وهذه بعض من أحوال السعادة، ولا يكون ذلك إلا في الإيمان والعمل الصالح الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سكن القصد بها الإيمان كتب الله عليه فإن له معيشة ضنكا، ومن جمع المال بلا إيمان ختم الله على قلبه فإن له معيشة ضنكا، ومن جمع الدنيا وتقلد المناصب بلا إيمان جعل الله خاتمته فإن له معيشة ضنكا. فيا طلاب السعادة ويا أيها الباحثون عن الخلود في الآخرة في جنات ونهر، اعلموا أن السعادة هي بالإيمان بالله وبرسوله والعمل على طاعة الله ورسوله والاستقامة والثبات على الدين، فالسعادة في الصلاة وفي المحافظة عليها وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج وغيرها من الطاعات، السعادة في المصحف في المسجد في طلب العلم في الأخلاق بالتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفي التأدب بآدابه والعمل بسنته، نسأل الله تعالى السعادة في الدنيا والآخرة ونسأله العفو والعافية في الدنيا والدين والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد: أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها يلعق، نلقي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، أين الأكاسرة الأولى كرتوا القرون فلا بقين ولا بقوا، من كل من ضاق القضاء بجيشه حتى سوى فحواه لحد ضيق، فرص إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. لقد ذكر أهل التاريخ أنه لما استقر هارون الرشيد في الخلافة وتولاها بعد أبيه أنفق الكنوز والأموال والقناطير المقنطرة في عمارة قصر له على نهر دجلة، هذا القصر كان من الجمال بمكان، يدخل النهر من شمال القصر ويخرج من جنوبه، وعمر حدائق حوله التي تطل وتتمايل على النهر، ثم رفع سطورا ودعا الناس ليطلعوا وينظروا الى جمال هذا القصر، فدخل الناس يهنئونه بقصره وبحدائقه والكل يمدح والكل يثني، وكان من بين الداخلين عليه ابو العزائي رحمه الله تعالى، العالم الزاهد والرجل الزاهد، فوقف امام هارون امام الخليفه سنته، وأنشد يقول: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يجري عليك بما أردت من القدوم مع الذكور. فإذا النفوس تغرغرت بتفير حسرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في الغرور. فقال له هارون: أعد أعد. فإذا النفوس تغرغرت، يعني إذا حضرت سكرات الموت حال الأجل وبلغت الروح التلاقي، وقيل من راك والتمس الطبيب الذي الذي لا يجد لمن حدثه الموت الدواء. قال: فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى هارون بكاء شديدا حتى سقط على الأرض، ثم أمر بالسطور فهتكت، وبالأبواب أبواب القصر فأغلقت، ورجع إلى قصره القديم، فلم يمضي عليه رحمه الله شهر واحد حتى أصبح في عداد الموتى. هذا هو هارون الرشيد الذي كان يصلي في اليوم ما شاء الله، وكان يقتل سنة ويحج سنة، وكثر الذين كانوا يبحثون عن السعادة ولكنهم لم يوفقوا لها كثيرة وكثيرة. فهذا عبد الملك بن مروان حكم العالم الإسلامي طولا وعرضا شرقا وغربا، ولكنه لما أتته سكرات الموت نزل من على سرير الملك، نزل على الأرض، لأن سرير الملك سيتولاه غيره وسيرجع إليه. فالله سبحانه وتعالى هو صاحب الملك والملكوت، وهو وحده يعز من يشاء ويذل من يشاء ويولي من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى. فنزع ونزل وجلس على الارض، وتذكر حاله انه من الارض والى الارض راجع. سمع غسالا يغسل وهو بجانب القصر، وهو في سعاده وهناء، ما عنده ملك ولا عنده مشاغل ولا عنده امور رعيه يتولاها ولا مشاكل. كان هذا الغسال وهو يغسل ينشد نشيدا ويعني يدل على فرحه. فقال عبد الملك بن مروان في تلك الحال: قال: يا ليتني ما عرفت الخلافة، ما عرفت، يا ليتني ما عرفت الخلافة، يا ليتني ما توليت الملك ثم مات. لأن الناس الذين يتكالبون على الصوت ويتكالبون على الحكم وعلى الخلافة، هؤلاء قد طغى عليهم سلطان وطغيان المناصب، لأن الحكم لهم طغيان على النفوس، ينسي العبد حقيقة وينسي العبد مآلة. فإذا تولى تلك المناصب ذهبت سعادته، فيصير مشغولا فيفرط في العبادات وفي الطاعات وما إلى ذلك. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تقدم مثل هذه المناصب لما فيها من المشغلة. قال سعيد بن المسيب معلقا على هذه الكلمات لما على كلام عبد الملك بن مروان لما جاء عند حضرات الموت، قال: يا ليتني لم اعرف الخلافه. قال سعيد بن المسيب: قال الحمد لله الذي جعله الملوك يفرون الينا في سكرات الموت ولا نفر اليهم. لان الذي لا يتولى تلك المناصب ويعيش بالايمان ولله تبارك وتعالى، اذا جاءه الموت لا يقول: يا ليتني مت ملكا، لا، ولكن الملك والحاكم المجيمون لما ياتي اليمون يقول: يا ليتني من كنت مثل فلان، او ليتني لم اتولى مثل هذا فلان. لعلمه ابتدا بعظم المسؤوليه عند الله جل وعلا. عباد الله، لذلك نقول: من اراد السعاده فليلتمسها في طاعه الله جل وعلا، وليلتمسها في طاعه النبي صلى الله عليه وسلم، وليلتمسها في السعي للثبات على دين الله عز وجل، يلتمسها في المسجد، في المصحف، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في العقيدة الصحيحة السليمة، في ذكر الله، في تلاوة القرآن، في الاستقامة، في الالتزام بشرع الله، في اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يثبتنا، ونسأل تعالى أن يرزقنا السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة، ونسأل تعالى أن يختم لنا بحسنى. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت.